اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. طلبت الكلام عن خل بعد الدرس. طيب قوم يونس. نعم. عن استثناء قوم يونس. قوم نعم. بعد الدرس. طيب لا اقرأ قوم يونس. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل المجموعة الثامنة قوله فلولا بمعنى فهلا، وهي كلمة تحضيض على المذكور وذم لمن لم يفعل وذم لمن لم يفعله. وهي كلمة تحضيض. وهي كلمة تحضيض على المذكور. نعم. وذم لمن لم يفعله. والمعنى فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، كما قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي لما لا كان فيهم من ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمانه. وهي كلمة تحضيض. أحسن الله إليكم. وهي كلمة تحضيض على المذكور وذم لمن لم يفعل. والمعنى فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، كما قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي لما لا كان فيهم من ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمانه. وهذا يقتضي أن أهل القرى لو آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونس، لكن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله المنازعون يكون معنى الآية ما آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، أو ما آمن أحد عند رؤية العذاب فنفعه إيمانه إلا قوم يونس، فبهذا فسروا القرآن، وليس هذا مراد الله. فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا وما نفعهم إيمانهم، وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس، بل مقصوده أنه لم يؤمن وينتفع بإيمانه من أهل القرى إلا قوم يونس. وأيضا فإن هذا المعنى يقال فيه فما قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس بصيغة النفي والسلب، لا يقال فهلا كانت قرية آمنت بصيغة التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان. ثم قال وابن عباس ذكر أن الآية دلت على أنه لم تكن أمة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وهذا حق، والاستثناء المنقطع يدل عليه، لم يقل إنها بمعنى لم تكن. وكذا قتادة ظن أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم ينفع غيرهم، وليس كذلك، بل غيرهم لم يؤمن إيمانا ينفعه، وهؤلاء آمنوا إيمانا ينفعهم، كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت، وغيرهم إما أن يكون كاذبا في إيمانه كقوم فرعون، وهؤلاء آمنوا إيمانا ينفعهم، يعني قوم يونس، كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت، وغيرهم إما أن يكون كاذبا في إيمانه كقوم فرعون، وإما أن يؤمن بعد حضور الموت كالذين قال تعالى فيهم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، والذين قال فيهم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، وقوله فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فهؤلاء لم يؤمنوا، وكذلك قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهؤلاء إما أنهم لم يتوبوا أو حضر الموت الذي لا يندفع. وقد ذكر ابن الأنباري في الآية قولين آخرين فاسدين، أحدهما أن إلا بمعنى الواو، فالمعنى وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا، قال وهذا مروي عن أبي عبيدة والفراء ينكره. والثاني أن الاستثناء من الآية التي قبلها تقديره حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس، والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. قلت هذا في غاية الفساد، فإن ذاك من كلام موسى قال رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهو دعاء على آل فرعون، كما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ولم يستثني موسى من هؤلاء أحدا، وقوم يونس ليسوا من قوم فرعون، فأين هذا من هذا؟ والأول أيضا في غاية الفساد، فإن جعل إلا المخرجة بمعنى الواو الجامعة استعمال لللفظ في نقيض معناه، وهذا فاسد. وأبو عبيدة له من هذا الجنس أقوال فاسدة، وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منكر، فالبصريون كلهم ينكرون ذلك، وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. وقد ذكر نحو هذا في قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، وهو فاسد من وجوه متعددة، والله أعلم. فصل. وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه، وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة. فصل. وقد دلت أحسن الله إليكم. فصل. وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه، وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقد فسروا ازديادهم كفرا بأنهم أصروا عليه إلى الموت فلن تقبل توبتهم عند الموت، وذلك والله أعلم لأنه حين الموت وقع مبادئ الجزاء فلم يكن ثم زمن يتسع. وذلك والله أعلم. وذلك والله أعلم لأنه حين الموت وقع مبادئ الجزاء فلم يكن ثم زمن يتسع لأن يرجع عن السيئات فتنقص أو تذهب، بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرا، بل ذهب الأصل والزيادة، فإنهم بدلوا السيئات بالحسنات. وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإصرار ولم يكن هناك وقت يذهب لا هذا ولا هذا. ثم قال: والذين أتاهم العذاب وبقي زمنا حتى ماتوا كقوم نوح لما شرع الماء يزيد لو تابوا. أحسن الله عليكم. والذين أتاهم العذاب وبقي زمنا حتى ماتوا كقوم نوح لما شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم يونس لقبل الله توبتهم، لكن لم يتوبوا. وكذلك قوم عاد لما رأوا السحاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فهبت الريح 7 ليال وثمانية أيام حسوما، ولم يتوبوا. وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، لم يتوبوا. فإن قيل فقد قال فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، قيل وقد قال عن أحد ابني آدم فأصبح من النادمين، ولم يكن هذا ندم توبة. كذلك أولئك قالوا، وقد يقال كانوا موعودين بالعذاب إذا عقروها، وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة. فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلق كثير منهم، وكذلك لما سألوا الرؤية جهرة فأخذتهم الصاعقة، وهم لم يتوبوا إلا خوفا من عذاب الدنيا. أو يقال كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون، إذا جاءهم العذاب تابوا، فإذا رفع نكثوا التوبة. فقوله نادمين لا يدل على توبة صادقة ثابتة. وكذلك قوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فهو لم يذكر عنهم توبة، ولكن إخبارهم بأنهم ظالمون، والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار، وإبليس معترف أنه عاص لربه مع إصراره، وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع إصراره، ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبة، إنما التوبة رجوع القلب عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. وكذلك قوم شعيب لما أخذتهم الظلة لم يتوبوا، وكذلك قوم لوط لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرا ما تكون غير صادقة، بل يتوب إلى أن ينكشف ثم يعود، كتوبة آل فرعون باللسان من غير عمل بموجبها بل مع الكذب. ثم قال: وقد قال بعض العلماء عمن تاب عند رؤية السيف: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة آل فرعون وينقضون التوبة، أو يكون هذا العالم رأى معاينة القتل لم يتحتم مثل معاينة الملك، ولكن هذا مثل من يطعن في جوفه ويجيئه الموت، وهذا تقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه، فإن عمر أوصى في هذه الحال. وهذا مثله صلى الله عليكم، ولكن هذا مثل من يطعن في جوفه ويجيئه الموت، وهذا يطعنوه. نعم نعم نعم. ولكن هذا مثل من يطعن في جوفه ويجيئه الموت، وهذا تقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه، فإن عمر أوصى في هذه الحال، وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن، وكل أحد يوقن بالموت بعد زمن طويل أو قصير، إلا أن يقال من هؤلاء من يضطرب عقله فلا يمكنه توبة صحيحة، فإن التوبة لا بد فيها من رجوع القلب إلى الله عما فعله من السيئات، وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير العقل. مع تغير العقل. ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة، فكيف بعذاب الدنيا؟ بل يعد بالتوبة فإذا أطلق عاد. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا. ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة، فكيف بعذاب الدنيا؟ بل يعد بالتوبة فإذا أطلق عاد. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء قد عاينوا العذاب وتمنوا الرد، وقالوا إنهم لا يكذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين، وقد كذبهم الله في ذلك فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال: فما كل من ذكر أنه تائب عند معاينة العذاب يصدق في بقائه تائبا كآل فرعون. وهذا موجود في الناس كثيرا عند الشدائد، يتوبون وينذرون، ثم إذا زالت الشدة ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره، ومنهم من لا يوفي بذلك. انتهى. أحسن. هذا في المجمع جامع المسائل. أحسن. يا مسائل صورة منها إن شاء الله. بارك الله فيك. يحتاج كلام الشيخ الإسلام يحتاج إلى تأمل وتكرار، ولا شك أنه مفيد. نعم. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قلتم أحسن الله إليكم: تفسير سورة الزمر. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الزمر بفتح الميم مع ضم الزاي، جمع زمرة وهي الجماعة. أحسن الله إليكم. ذكر القرطبي أنها تسمى أيضا سورة الغرف. الغرف يعني اسم آخر بعض. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. سورة غافر تسمى سورة المؤمن، تسمى سورة غافر. بعض السور لها أكثر من اسم، سمى سورة الغرف. نعم. السلام عليكم. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالإخبار بأن تنزيل القرآن الكريم منه سبحانه وتعالى لا من غيره، فقال تعالى: تنزيل الكتاب أي القرآن الكريم من الله، أي المألوه المعبود بالحق الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة. العزيز أي الذي له عزة القوة والقدرة وعزة الغلبة والقهر وعزة الامتناع. الحكيم أي في أقواله وأفعاله وخلقه وشرعه وقضائه وقدره. فهذا القرآن الكريم منزل منه تعالى، نزل به جبرائيل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نص يخبر بتنزيل الكتاب من الله تعالى ففيه إثبات صفة العلو لله تعالى، لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال، والرد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، فهو كلامه بلفظه ومعناه، خلافا للأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. وفيه أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه من الله تعالى. وفيه دليل. أحسن الله عليكم. وفيه أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن تنزيله مقيد بأنه من الله تعالى، وهو مضاف إليه إضافة الصفة للموصوف، فهو من صفاته وصفاته غير مخلوقة. نعم، لأن التنزيل قد يكون مطلق، مثل وأنزلنا الحديد، فيه بأس شديد. أنزل الحديد، أنزلهم من الجبال، وأنزل لكم من الأنعام، مقيد من الأنعام، وأنزلنا من السماء ماء، مقيد من السماء. أما هذا تنزيل بأنه من الله، تنزيل من الله، لأن بعض المؤولين وبعض أهل الكلام يعترضون، يقول التنزيل جاء إنزال المطر وإنزال الحديد. قال فرق بينها، إنزال الحديد إنزاله من أعالي الجبال، إنزال المطر من السماء، أنزل من السماء ماء طهورا، وأنزل لكم من الأنعام. لأن الأنعام تنزل من بطونها أولادها، هنا تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، فهو تنزل من الله عز وجل، ففي إثبات العلو لله عز وجل. نعم، أحسن الله عليك. فهو من صفاته وصفاته غير مخلوقة، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه مخلوق. ولما بين الله تعالى بأن تنزيل الكتاب منه، بين إلى من أنزل وبماذا أنزل، فقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب، أي القرآن الكريم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التنويه بعلو مرتبته ومنزلته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بالحق أي أنزله الله بالحق، وأنزله مشتملا على الحق، فالله تعالى لم ينزل القرآن لغير شيء، وإنما أنزله لحكم عظيمة كهداية الناس من الضلالة، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامة الحجة عليهم، والتعريف بالله تعالى. والله تعالى أحسن الله عليكم. والله تعالى فالله تعالى لم ينزل القرآن لغير شيء، وإنما أنزله لحكم عظيمة كهداية الناس من الضلالة، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامة الحجة عليهم، والتعريف بالله تعالى وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له، وإقامة شرعه ودينه، وتبشير المؤمنين بالجنة، وإنذار الكافرين من النار، إلى غير ذلك من الحكم. كما أنه تعالى أنزل القرآن مشتملا على الحق الذي لا مرية فيه في أخباره وأحكامه. ولما كان أعظم الحقوق حق الله تعالى الذي هو توحيده وإخلاص العبادة له، أمر به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لأمته جميعا. فقال تعالى فاعبد الله أي أفرده تعالى وحده بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة مخلصا له الدين أي مخلصا له العبادة بأن يقصد بها وجهه تعالى فتكون خالصة من الشرك والرياء كما أنه لا بد أن تكون وفق ما شرع فتكون خالية من البدع ألا لله أي له تعالى وحده الدين الخالص أي الصافي النقي من جميع الشوائب وهذا تقرير للأمر بإخلاص العبادة له أي أنه تعالى هو الذي يجب أن يخلص له الدين وأنه المستحق لذلك لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وهذا تقرير صلى الله عليه وسلم أنا لله الدين الخالص أحسن الله عليكم ألا لله أي له تعالى وحده الدين الخالص أي الصافي النقي من جميع الشوائب وهذا تقرير للأمر بإخلاص العبادة له أي أنه تعالى هو الذي يجب أن يخلص له الدين وأنه المستحق لذلك لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده فالدين الخالص له تعالى وحده وهو دينه الذي ارتضاه لنفسه وحقه الذي أوجبه على عباده وأمر به ودعا إليه ولا يقبله إلا هو ولا يثيب إلا عليه ولا يقبل إلا هو ولا يثيب إلا عليه يعني حقه الخالص له سبحانه وتعالى لا يقبل غير الخالص وغير الموافق لشرعه ودينه وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثيب إلا عليه نعم أحسن الله عليكم فإذا كان العمل غير خالص أو كان الموافق للشرع فإنه غير باطل فإنه باطل غير صحيح كما قال الله تعالى عن ابن نوح إنه عمل غير صالح نعم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه معروف من عمل عمل لسك يمكن لا لفظ آخر راجع الحديث من عمل عمل لسك فيما غيري من عندك من أشرك عندي من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه معروف الحديث من عمل عمل أشرك فيه معي تركته شوف الحديث في مسلم روايات أحسن الله عليكم رواية صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه أشرك معي غيري تركته وشركه من عمل عمل أشرك معي غيري هذا هو المعروف شوف رواية أخرى أو ألفاظ أخرى للحديث ابن ماجه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عمل ابن ماجه يقول إيش نعم سنة ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك هذه كذلك رواية أحمد فأنا بريء منه وهو للذي أشرك لكن في أولها ما في أولها من عمل عملا نعم كلها في العمل ها فيها من عمل لي عملا إيه؟ من عمل عملا إذن ما فيه يعني شيء من الفاظ ساقطة عن من عمل ينتضاف من عمل عملا من عمل عملا أشرك تضاف من عمل عملا أشرك بما غيري تركته وشرك. صلى الله عليكم. في رواية للطبراني يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي فهو له كله، فمن أشرك بي فهو له كله. هذا مختلف. من عمل عمل ضعف من عمل عمل أهم شيء في رواية مسلم. حسن الله عليكم. نعم من عمل عمل أشرك فيه. حسن الله عليكم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعبادة لا تصح ولا تقبل إلا بأصلين: الإخلاص لله تعالى بأن يقصد بها وجهه تعالى فتكون خالصة من الشرك والرياء، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون وفق ما شرع فتكون خالية من البدع. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون وفق ما شرع فتكون خالية من البدع أو وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وفق ما شرع الله على لسان الرسول أو وفق ما شرع الله والرسول مبلغ عن الله. نعم. صلى الله عليكم. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون وفق ما شرع الله فتكون خالية من البدع. ولما بين الله تعالى أمر إخلاص العبادة له ذكر حال المشركين الذين شابوها بعبادة غيره، وبين شبهتهم التي احتجوا بها، فقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء أن يتولونهم بصرف العبادة لهم. وفي الآية محذوف دل عليه السياق تقديره: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية محذوف دل عليه السياق تقديره: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم يقولون أو قائلين، وهذا معلوم الحذف كثير، وهذا أسلوب عربي معروف يحذف ما يعلم. نعم قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تقدير لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقوا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة إذا بقي الطائفة، تقدير ها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وبقي الطائفة. نعم شو التقدير عندك؟ يعني طائفة تبقى تسمع ما ينزل من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنقله إلى الطائفة الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. هل مراد الطائفة التي، هل مراد هذا في الغزوات التي يبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المراد في الغزوات التي يغزو فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو الآية: ولولا أنفق من كل فرقة من طائفة. هو الذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبد، يعني يقولون أو قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، فذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. إذن السرايا التي تغزو بعض الجهات، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي معه طائفة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل، فإذا جاءت الطائفة التي ذهبت معه فإذا جاءت السرايا علموهم ما نزل من العلم والقرآن. تقديره يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليقربوهم إليه قرابة ومنزلة تنفعهم في الدنيا برفع حوائجهم إليه والشفاعة لهم عنده حتى يرزقهم ويعافيهم وينصرهم على زعمه على زعمهم. أحسن الله إليكم. أي ليقربوهم إليه قرابة ومنزلة تنفعهم في الدنيا برفع حوائجهم إليه والشفاعة لهم عنده حتى يرزقهم ويعافيهم وينصرهم على زعمهم، وإلا فهم مقرون بأن معبوديهم لا يملكون شيئا من خلق أو تصرف أو تدبير، وليس بأيديهم شيء من ضر أو نفع، وإنما اتخذوهم وسائط ووسائل بينهم وبين الله ليقربوهم إليه، لأنهم على زعمهم أقرب إلى الله منهم، ولهم مكانة ومنزلة ووجاهة عند الله تعالى. فأما هم فأصحاب ذنوب ومعاصي، وهم بذلك قاسوا الله تعالى بملوك الدنيا، وظنوا بعقولهم الفاسدة أن الله تعالى لا يوصل إليه إلا بواسطة المقربين من ملائكته وأنبيائه وأوليائه، كحال ملوك الدنيا الذين لا يوصل إليهم إلا بوجهاء. وهم بذلك قاسوا الله تعالى بملوك الدنيا، وظنوا بعقولهم الفاسدة أن الله تعالى لا يوصل إليه إلا بواسطة المقربين من ملائكته وأنبيائه وأوليائه، كحال ملوك الدنيا الذين لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء، فيرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، فشبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذلك باطل من وجوه: أولا، أن ملوك الدنيا إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبباطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال عباده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي هل تخبرون الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض. ثم حكم عليهم بالشرك فقال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. ثانيا، أن ملوك الدنيا قد لا تكون لهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج إلى من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم. أما الله تعالى فهو أرحم الراحمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم. أحسن الله إليكم. أما الله تعالى فهو أرحم الراحمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم. ثالثا أن ملوك الدنيا يقبلون شفاعة الشفعاء والوزراء لأنهم قد يخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم. أما الله تعالى فلا يخاف أحدا بل جميع الشفعاء يخافونه ولا يشفع منهم أحد إلا بإذنه وله الشفاعة كلها وبهذا يعلم جهل المشركين به تعالى وشدة جراءتهم عليه ويعلم أيضا بأن اتخاذ المعبودات بهذا إيش؟ أحسن الله عليكم وبهذه يعلم جهل قبل أحسن الله عليكم. أما الله تعالى فلا يخاف أحدا بل جميع الشفعاء يخافونه ولا يشفع منهم أحد إلا بإذنه وله الشفاعة كلها وبهذه يعلم جهل المشركين به تعالى وشدة جراءتهم عليه ويعلم أيضا بأن اتخاذ المعبودات من دون الله وسائط من أنواع الشرك به تعالى ومن أصول كفر المشركين وقد وقع به كفار قريش كما وقع به عباد القبور والأولياء قديما وحديثا. ثم قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الضمير قيل إنه عائد على المشركين ومعبوديهم والحكم بينهم بإدخال من عبدوه من الصالحين كعيسى والعزير الجنة. أحسن الله عليكم. والحكم بينهم بإدخال من عبدوه من الصالحين كعيسى والعزير الجنة ورمي الحجارة والخشب التي نحتوها وعبدوها من دون الله في النار مع عابديها زيادة لهم في العذاب حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم. واختلافهم أن من عبدوه كالملائكة وعيسى كانوا متبرئين منهم لاعنين لهم موحدين لله وقيل إنه عائد على المخلصين والمشركين. فالاختلاف بينهم أن المخلصين كانوا يلومونهم على عبادة الأصنام فيجيبهم المشركون بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والحكم بينهم يوم القيامة أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم وأما المشركون فمأواهم النار. وقوله تعالى إن الله لا يهدي أي هداية التوفيق والسداد بخلق الهداية في القلوب وقبولها من هو كاذب أي من وصفه الكذب وغايته الكذب وأعظمه الكذب على الله. كفار أي من وصفه الكفر والجحود بآيات الله وحججه. وفي هذه دلالة على أن المشركين كذبة في قولهم بأن آلهتهم تقربهم إلى الله وتشفع لهم وأنهم كفرة بهذا العمل الذي هو اتخاذ الوسائط والشفعاء لأن الله تعالى حكم عليهم بالكفر والكذب. نعم. الاقتباس هذا من هذا كلام ما. شوف شو كلام جوزي. مكبر على نعم. أحسن الله عليكم. قال واختلف المفسرون في المراد بهذا النفير على قولين، أحدهما أنه النفير إلى العدو، فالمعنى ما كان لهم أن ينفروا بأجمعهم بل تنفروا طائفة وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني الفرقة القاعدين، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن أو تجدد أمر أعلموهم به وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. وهذا ذكر الحافظ كثير. والثاني أن أحسن الله إليكم كلام الحافظ طويل، أنا قرأت بعضه فقط. يعني ذكر القول الثاني لعله. يعني هذا هو اللي قدمه يعني. نعم. أحسن الله إليكم. والثاني أنه النفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون ولينذروا قومهم المتخلفين، هذا قول الحسن وهو أشبه بظاهر الآية، فعلى القول الأول يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خرج إلى غزاة أو مع سراياه، وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم. ولا ما نمشوا الآية الأمرين كذا كذا تحتمل قد يمكن ذكر ما حد ذكر تشبه القولين تعم القولين. نعم. لا في في في حذف في حذف فرق من كل فرقة طائفة وبقية طائفة في تقدير. نعم. أحيانا شيخنا قال لي يتفقه عائد على الطائفة النافرة وهذا هو الظاهر، وقال ابن عباس الآية الطائفة النافرة نعم، وقال ابن عباس الآية في البعوث والسرايا والآية المتقدمة ثابت وقال إيش؟ وقال ابن عباس الآية في البعوث والسرايا والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج الرسول في الغزو، وهذه ثابتة الحكم إذا لم يخرج، أي يجب إذا لم يخرج لا ينفر الناس كافة فيبقى هو مفردا، وإنما ينبغي أن ينفر طائفة وتبقى طائفة لتتفقه هذه الطائفة في الدين وتنذر النافرين إذا رجعوا إليهم. وقالت فرقة هذه الآية ناسخة لكل ما ورد من إلزام الناس كافة النفير والقتال، فعلى هذا وعلى قول ابن عباس يكون الضمير في ليتفقه عائدا على الطائفة المقيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون معنا ولينذروا قومهم أي الطائفة النافرة إلى الغزو يعلمونهم بما تجدد من أحكام الشريعة وتكاليفها، وكان ثم جملة محذوفة دل عليها تقسيمها، أي فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة وقعدت أخرى ليتفقهوا. نعم. وقيل على أن يكون النفير إلى الغزو يصح أن يكون الضمير في ليتفقهوا عائدا عن النافرين. نعم كل ما قلنا صحيح. نعم سم الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. قلتم حفظكم الله في هذه الآية الكريمة يرد الله تعالى على طوائف الكفار الذين نسبوا له الولد، وهم اليهود عزير بن الله والنصارى القائلون المسيح بن الله، والمشركون أهل الأوثان والقائلون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيقول تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لو حرف امتناع لامتناع عند النحاة، أي أن هذا ممتنع مستحيل لا يكون، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى من خلقه ما يشاء وجعله بمنزلة الولد، وهذا شرط تقديري فرضي أو فرضي لبيان الأشياء، ولا يمكن حصوله لأنه معلق على مستحيل، لأنه سبحانه منزه عن الولد، ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحانه أي تنزيها له سبحانه عن اتخاذ الولد، لأنه تعالى ليس محتاجا إلى أحد بخلاف الإنسان، فإنه محتاج إلى الولد ولا سيما في حال الكبر. نعم. ليخدمه كما ويساعده. نعم، كما في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ نحوا لاتخذناه من لدنا، وكما سبق في آية الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، شرط تقديري. كما في قوله تعالى النبي لئن أشركت لأحبطن عملك، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن هذا شرط تقديري لبيان الأشياء ومقادير الأشياء. نعم. السلام عليكم. ولا سيما في حال الكبر ليخدمه ويساعده. أما الله تعالى فلا يحتاج إلى أحد، هو الله الواحد، أي في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا نظير له ولا شبيه له، فكيف يكون له ولد؟ إذ لو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له. لاقتضى أن يكون شبيها له، لأنه بعضه وجزء منه، والله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد. القهار أي الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء سبحانه وتعالى، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ووحدته تعالى، وقهره متلازمان. فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. نعم. الشركة له من كل وجه. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. يخبر تعالى بأنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل وبالحكمة، ليعرفه عباده بأسمائه وصفاته ويفردوه بالعبادة دون ما سواه، وليأمرهم وينهاهم، ثم يجازي كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكل هذه من الحكم في خلق السماوات والأرض وما بينهما، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث في خلقه، ومن ظن ذلك فقد كفر به تعالى. فكل هذه من الحكم، خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل وبالحكمة، ليعرفه عباده بأسمائه وصفاته ويفردوه بالعبادة دون ما سواه، وليأمرهم وينهاهم، ثم يجازي كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكل هذه من الحكم في خلق السماوات والأرض وما بينهما، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث في خلقه، ومن ظن ذلك فقد كفر به تعالى. عن العبث؟ أي نعم، عن العبث في خلقه. نعم. ومن ظن ذلك فقد كفر به تعالى، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، التكوير بمعنى التدوير، والمعنى أنه يغشي أحدهما الآخر ويحله محله، فلا يجتمعان، بل إذا أتى أحدهما ذهب الآخر. والمعنى أنه يغشي أحدهما الآخر ويحله محله، فلا يجتمعان، بل إذا أتى أحدهما ذهب الآخر، وهما يجريان متعاقبين دائمين. وفي ذلك مصالح كثيرة للعباد، وقد استدل بهذا على أن جميع الأفلاك مستديرة إلى العرش، فقد ورد ما يدل على أن له قوائم. نعم، قد استدل بهذا وقد استدل بهذا على أن جميع الأفلاك مستديرة إلا العرش، فقد ورد ما يدل على أن له قوائم. نعم، يعني قال الشيخ سمير جميع الأفلاك كذا مستديرة إلا العرش، حتى قال أهل الكلام حتى العرش، أهل الكلام يقول حتى العرش أيضا مستدير، وأنه غلاف لهذه المخلوقات، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن موسى يوم القيامة يأخذ بقائمة من قوائم العرش، قال في الحديث الصحيح إن الناس يصعقون فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ في لفظ باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذا يدل على العرش له قوائم وليس مستدرا كما يقول، وليس مستدرا جميع الجهات كما يقول أهل الكلام. نعم، هم يقولون يعني أهل الكلام يقولون سواء قيل من الأفلاك أو غيره، هم يقولون أنه مستدير وأنه مغلف لهذا العالم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. بالنسبة للكرسي والعرش. إيش فيه؟ العرش الكرسي موضع القدمين للرب عز وجل كما جاء عن ابن عباس صحيحا، وأن نسبة السماوات إليه كحلقة في فلاح، والكرسي والعرش أعظم، قال بعضهم الكرسي هو العرش لكن غير صحيح هذا، وأبطل من هذا أيضا كذلك، وكلها من رؤية رواية أظن عن ابن عباس قال كرسي العلم، هذا من أبطل الباطل. نعم. نعم يسمونها يقول الأفلاك. نعم. صلى الله عليه. شيخ الإسلام التيمية يقول في الرسالة العرشية لقائل أن يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي. نعم، من الفلك الكري يعني الكروي المستدير جمع الشرعين، هذا الوصاف يعني فلك الكري المستدير يعني كروي الكروي. نعم، لقائل إيش؟ لقائل أن يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكل، لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي، وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء الفلسفة فرأوا أن الأفلاك تسعة، وأن التاسعة هو الأطلس المحيط بها مستدير كاستدارتها، وهو الذي يحركها الحركة المشرقية، وإن كان لكل فلك حركة خاصة. الأطلس يعني السماوات السبع والكرسي الثامن والعرش التاسع، وإنما قال إيش؟ أحسن عليكم. وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وغيرها من أجزاء الفلسفة فرأوا أن الأفلاك تسعة، وأن التاسعة هو الأطلس محيط بها مستدير كاستدارتها، وهو الذي يحركها الحركة المشرقية، وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة، ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله وذكر كرسيه وذكر السماوات السبع، فقالوا بطريق الظن إن العرش هو الفلك التاسع، لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. أما مطلقا هذا يعني ينكر الرب. نعم. وسخر الشمس والقمر يسخرهما لمصالح العباد، وفي كل منهما مصالح جمة للعباد في أمورهم الدينية والدنيوية، كل يجري أي كل من الشمس والقمر يسير سيرا حديثا لأجل مسمى، أي إلى الوقت الذي قدره الله لانتهاء أجلهما وهو يوم القيامة الذي قدر الله فيه. كل يجري أي كل من الشمس والقمر يسير سيرا حديثا لأجل مسمى، أي للوقت الذي قدره الله لانتهاء أجلهما وهو يوم القيامة الذي قدر الله فيه أن يخرب هذا الكون وتقوم القيامة. ألا هو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الغفار كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين منها. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يقول تعالى مخاطبا بني آدم: خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء، فقد خلقها من ضلع آدم ليسكن إليها وتسكن إليه، ثم تكاثر الناس منهما، فالناس على كثرتهم وانتشارهم في الأرض واختلاف ألوانهم وأصنافهم وأجناسهم مخلوقون من آدم وحواء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وفي الأنعام منافع كثيرة للناس في أمورهم الشرعية والدنيوية. وسمي خلق الأنعام إنزالا لأن الأنعام إنما تخلق بالتوالد، والتوالد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها في أرحام الإناث، ثم تنزل الأجنة من بطون الأمهات على وجه الأرض، والإخبار عنها بأنها منزلة مع أنها مخلوقة لا يلزم منه أن القرآن منزل ومخلوق كما احتج بذلك المعتزلة. فإن ثمة فرقا بين الإنزالين، فإنزال الأنعام مطلق وليس فيه الإخبار بأن الله أنزلها من عنده، فلم يقل وأنزلت الأنعام مني أو من عندي، بخلاف إنزال القرآن فإنه مقيد بأنه منزل من عند الله كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله. وقال تعالى: ولكن حق القول مني. ثم بين الله تعالى خلق الإنسان وتطوره في بطن أمه، فقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي طورا بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة، إلى أن يكتمل خلقكم في ظلمات ثلاث، أي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وهي الغشاء الذي يكون على الولد، وظلمة البطن. فالله تعالى وحده هو الذي يقلبكم من طور إلى طور، وكل ذلك كائن عن أمره وتدبيره وتقديره. ذلكم أي من هذه أفعاله وصفاته المنفرد بها الله ربكم أي المألوه المعبود بالحق الذي رباكم ودبركم. له الملك التام لكل شيء في الدنيا والآخرة، وهو المتصرف في خلقه بما يشاء. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة غيره، لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعم العظيمة على عباده. لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ولما له من النعم العظيمة على عباده. فهو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل، فأنى تصرفون. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. أحسن الله عليكم. نضيف الأحياء هذه والله. نعم. طيب استشهد بها. طيب نعم. وغيره معبود بالباطل كما قال تعالى في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فأنى تصرفون للاستفهام للتعجب والإنكار، والمعنى فكيف تصرفون عن عبادة الله تعالى وحده إلى عبادة غيره، مع أنه تعالى هو الخالق والمالك والمدبر وهو المنعم المتفضل. أين ذهبت عقولكم؟ إيش في ماذا إيش؟ فأنى تصرفون للاستفهام للتعجب والإنكار، والمعنى فكيف تصرفون عن عبادة الله تعالى وحده إلى عبادة غيره، مع أنه تعالى هو الخالق والمالك والمدبر وهو المنعم المتفضل. أين ذهبت عقولكم؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. نعم. وهو أنكم قلتم أحسن الله إليكم: وسمي خلق الأنعام إنزالا لأن الأنعام إنما تخلق بالتوالد، والتوالد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها في أرحام الإناث، ثم تنزل الأجنة من بطون الأمهات على وجه الأرض. أحسن الله إليكم. قال القرطبي: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أخبر عن الأزواج بالنزول لأنها تكونت بالنبات، والنبات بالماء المنزل، وهذا يسمى التدريج. ومثله قوله تعالى: وقد أنزلنا عليكم لباسا، وقيل أنزل أي أنشأ وجعل، وقال سعيد بن جبير خلق، وقيل إن الله تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض، كما قيل في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد. وقيل أنزل لكم من الأنعام أي أعطاكم، وقيل جعل الخلق إنزالا لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى هذا يقوى لكن مذكور، هذا ما مذكور، هذا الإنزال الذكور ما ذكر الحافظ، ما ذكر الحافظ كثير، ذكر معناها الخلق. أحسن الله إليكم. لا مذكور، موجود كلام المفسرين وغير المفسرين. نعم. ابن عاشور ذكر قولا آخر قال: يجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي أي إنزال أصولها من سفينة نوح. هذا ما خالف، لكن إنزال الماء من الذكور وإنزالها من الأجنة إلى الأرض ما في. شوف. نعم. إنزال إيش؟ ها يقول ايش؟ يقول الانعام اصل في بقيه الخلائق. اصل في بقيه الخلائق لانها اصل في بقيه الخلائق. ها نظريه التطور. نعم. يقول هذه اقوال الفاسدين. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ما في شك. نعم. ردوا كثير القرآن من أول إلى آخر، رد عليهم ذكر خلق آدم و القرآن ذكر خلق آدم، خلق آدم عليه الصلاة والسلام والناس، قال خلقكم من نفس واحدة. هذا رد عليهم من قرى من أول آخر. نعم. ثم جعل منها زوجها وهي حواء، فقد خلقها من ظلع آدم. قرأ ظلع آدم، صحيح الله أعلم ظلع آدم. فيها فضل ظلع. نعم ظلع. نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هل يدخل في الإنشاء خلقهم أوجدهم وجعلهم يتوالدون، خلقهم جسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله. اللهم صل. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يقول تعالى مخاطبا عباده: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يضره كفركم وعدم إيمانكم، ولا يضره كفركم وعدم إيمانكم، سبحانه وتعالى، وإنما ضرر ذلك عائد عليكم، أما هو سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى، وهو تعالى لم يأمر عباده بعبادته لحاجته إليهم، وإنما أمرهم بذلك لمنفعتهم هم، لأنهم يثابون على ذلك أعظم الثواب وينجون به من العقاب، ومع غناه تعالى عن عباده وإن كفروا إلا أنه لا يرضى لهم الكفر. ولهذا قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وذلك لكمال رحمته وإحسانه بهم ولعلمه بأن فيه غاية الضرر عليهم في الدنيا والآخرة. ومع ذلك ولهذا قال تعالى: نعم يعني وجه في الضلع وضلع. نعم. مصباح مدير أحسن الله إليكم قال: الضلع قال من الحيوان بكسر الضاد، وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم، وهي أنثى، وجمعها أضلع وأضلاع وضلوع، وهي عظام الجنبين. وضلع الشيء أو ضلعا من باب تعبة، يعني ضلع وضلع. نعم يكفي. ولهذا قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وذلك لكمال رحمته وإحسانه بهم ولعلمه بأن فيه غاية الضرر عليهم في الدنيا والآخرة، فهو تعالى لا يرضى الكفر لهم ولا يحبه ولا يأمر به، وإن كان قد خلقه وقدره بمشيئته وإرادته الكونية لما له في ذلك من الحكمة البالغة، فكل شيء واقع بمشيئة الله وقضائه، مع أنه قد يكون وقضائه وقدره. كل شيء واقع بقضائه مشيئة الله وقضائه وقدره. نعم. فكل شيء واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره، مع أنه قد يكون مما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده، والكفر والمعاصي والفساد ونحو ذلك، أو الكفر لعلها. نعم. كإبليس وجنوده والكفر والمعاصي والفساد ونحو ذلك، وإنما خلقه لحكمة. وقوله تعالى: وإن تشكروا، أي لله تعالى بتوحيده وإخلاص الدين له، يرضاه لكم لرحمته بكم ومحبته للإحسان عليكم، وإذا رضيه الله لكم فسوف يثيبكم عليه ويزيدكم من فضله. نعم. لو يبين إلى ماذا يعود الضمير في قوله يرضاه لكم. نعم. لو يبين ماذا يعود إليه الضمير في قوله يرضاه لكم. وإن تشكروا يرضاه لكم. أي فكرتم لرحمته. نعم. ذكر في التفسير يرضه لكم لرحمته بكم. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى يعني يرضى الشكر، عود الشكر. وإن تشكروا يرضه لكم الشكر. نعم. أو لعله معروف يكون. نعم. ما ذكر لمعرفته يعني. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم غيرها ولو كان أقرب قريب إليها، ولا تحمل كل نفس إلا وزرها. وهذا مقام العدل، فالله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره. نعم. قوله تعالى وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم غيرها ولو كان أقرب قريب إليها، ولا تحمل كل نفس إلا وزرها. وهذا مقام العدل، فالله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره إلا إذا تسبب في ذلك كأن يكون داعية إلى ضلالة، فهذه عليه إثم، فهذا عليه إثم هذه الضلالة. فهذا لهم تسبب، فهذا عليه إثم هذه الضلالة وإثم من عمل بها، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمن سن سنة سيئة فعليه إثم هذه السيئة وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم، أي يوم القيامة، فينبئكم، أي يخبركم بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملون من خير أو شر، صغيرا كان أم كبيرا. وقوله تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم، أي يوم القيامة، فينبئكم، أي يخبركم، نعم، بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملونه من خير أو شر، صغيرا كان أم كبيرا، سرا أم علانية، ما تقدم منه وما تأخر، فقد أحاط به علما وحفظا وكتابة، ولم يخف عليه منها شيء أو منه. وهذا يستلزم منه أن يجازيكم عليها، إنه عليم بذات الصدور، أي بما تخفي القلوب وتكنه. فإذا كان يعلم خلجات النفوس وما يخفي الإنسان في نفسه فغيره من باب أولى. وهذا يوجب على العبد إصلاح باطنه وسره. وهذا يوجب على العبد إصلاح باطنه وسره. نعم، لأن الله تعالى يعلم الباطن والظاهر، يعلم كل شيء، يعلم الخلجات التي في الصدور. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فالله تعالى يعلمه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نعم. هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: يرضى لكم صفة الرضا لله عز وجل؟ نعم. صفة الرضا جاءت في نصوص كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى لكم. نعم، رضي الله. صفة الرضا لله عز وجل ورضوا عنه. أنا شفاء وجدته اي نعم في كتب العقائد، في كتب العقائد. نعم، واصله من كلام ابن القيم كما في مختصر الصواعق. ايه، لكن ما ذكره المفسرون. هذا كله في شرح الطحاوية. ذكر عدة وجوه ابن القيم. نعم، ابن القيم ذكر عدة وجوه متشابهة انزال الانعام. ها، قال وأما قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فإن الأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها بالوطء، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى أسفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن يكون المراد الجنس كما هو الظاهر ويكون كقوله وأنزلنا الحديد فتكون من لبيان الجنس، الثاني أن يكون من لابتداء الغاية كقوله وخلق منها زوجها فيكون قد ذكر المحل الذي أنزلت منه وهو أصلاب الفحول. نعم، وكل من الوجهين يعني فيه يدل على إنزال حافظ ما ذكره هذا القول مفسرون ما ذكره هذا الإنزال. نعم صلى الله عليكم. ووصف الأنعام، قال أبو حيان ووصف الأنعام بالإنزال مجاز، إما لأن قضاياه توصف بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح كل كائن يكون، وإما لعيشها بالنبات، والنبات ناشئ عن المطر. مجاز هذا كلام ليس بصحيح. نعم في أول قول ثم نعم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى حال الإنسان الكافر، فيقول تعالى وإذا مس الإنسان ضر، أي من شدة أو كرب أو خوف أو خوف غرق أو نحو ذلك، دعا ربه منيبا إليه، أي تضرع إلى الله ودعاه مخلصا له، أي يكشف ضره وكربته. ثم إذا خوله نعمة منه، أي إذا أعطاه نعمة من عافية أو صحة أو نحو ذلك، بعد أن زال عنه ضره الذي مسه وكشف عنه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي ما أصابه من الضر الذي دعا الله مخلصا له من أجله أن يكشفه عنه، ومر كأن لم يصبه ضر واستمر على شركه. ولهذا قال تعالى وجعل لله أندادا، أي شركاء ونظراء وأمثالا يساويهم مع الله في العبادة ليضل عن سبيله، أي ليضل بهذا العمل نفسه وغيره عن سبيل الله وصراطه المستقيم. فهذا حال الإنسان الكافر، أي ليضل عن سبيله، رحمك الله، أي ليضل بهذا العمل نفسه وغيره عن سبيل الله وصراطه المستقيم. فهذه حال الإنسان الكافر، في حال الرخاء يضرع إلى الله عز وجل، وقد يستجيب الله دعاءه، لأنه دعاء من مضطر. ثم إذا زال عنه الضر والشدة وصار إلى حال العافية والرفاهية أشرك بالله. ثم إيش؟ نعم. في قوله تعالى ليضل عن سبيله، أي ليضل بهذا العمل نفسه وغيره عن سبيل الله وصراطه المستقيم. فهذه حال الإنسان الكافر في حال الرخاء، في حال الشدة، في حال الرخاء يضرع إلى الله عز وجل، في حال الشدة، حال الشدة أو حال الكافر في حال الرخاء والشدة. ذكر الله الحالين، حال الكافر في حال الرخاء والشدة. ثم إذا زال عنه الضر والشدة. نعم. ثم إذا زال عنه ما يمنع. لكن في حال الشدة. يعني الآن في حال الرخاء والشدة يضرع. لا لا، في حال الشدة. في حال الشدة يضرع. نعم. هذه حال الكافر إيش؟ نعم. فهذه حال الإنسان الكافر في حال الشدة يضرع إلى الله عز وجل، وقد يستجيب الله دعاءه. نعم. لأنه دعاء من مضطر. نعم. ثم إذا زال عنه الضر والشدة وصار إلى حال العافية والرفاهية أشرك بالله. نعم، في حال الشدة. نعم. نعم. كما قال الله تعالى في الآية الأخرى مبينا حال المشركين إذا ركبوا في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ولهذا توعد الله هذا الصنف من الناس بقوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، وهذا الأمر للتهديد والوعيد لا للإذن بالكفر. وهذا الأمر للتهديد والوعيد لا للإذن بالكفر. والمعنى عش متمتعا بكفرك في هذه الدنيا المدة التي قدرها الله لك، فإن مآلك ومصيرك إلى النار. ولهذا قال تعالى إنك من أصحاب النار، أي المستحقين لها، الملازمين لها أبد الآباد. المدة التي عندك، التي المدة التي قدرها الله. نعم. طيب. ولهذا قال نعم. نعم. ولهذا. ولهذا قال تعالى إنك من أصحاب النار، أي المستحقين لها، الملازمين لها أبد الآباد. صلى الله السلام والعافية. اللهم. نعم. أمن هو بركة بفعل. وفق الله الجميع طاعته، ثبت الله الجميع والهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.